الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره في الصلاة. قول المؤلف رحمه الله: باب ما يكره في الصلاة. يذكر تحت هذا الباب ما يكره في الصلاة من قول أو فعل ليجتنبه المصلي، إذا عرف ذلك اجتنبه. والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب تاركه ولا يعاقب فاعله. فإذا قيل هذا الفعل يكره في الصلاة، أي أن المرء يثاب إذا تركه ولا يعاقب إذا فعله، بخلاف ما يحرم في الصلاة فهو يثاب تاركه ويعاقب فاعله. وما يجب في الصلاة يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وما يسن في الصلاة يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. إذن فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والحرام يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، والمكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، والمباح هو الذي لا ثواب ولا عقاب عليه، فهو جائز ولا ثواب ولا عقاب. نعم. يكره الالتفات لغير حاجة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح. نعم. كمل. ولا تبطل الصلاة به ما لم يستدر بجملته أو يستدبر القبلة. نعم. كمل. ولا يكره لحاجة، لأن سهل بن الحنيظرة قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. قال: وكان بعث أنس ابن أبي مرثد طليعة. رواه أبو داود. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه النسائي. مما يكره في الصلاة الالتفات اليسير لغير حاجة. الالتفات اليسير يعني القليل لغير حاجة، فإن كان التفاتا كثيرا فإنه يحرم ويبطل الصلاة، وإذا كان لحاجة فلا يكره ولا يؤثر على الصلاة. الالتفات اليسير لغير حاجة يكره، إذا تركه المرء أثيب، وإذا فعله فلا عقاب، كأن يلتفت في نظره قليلا هكذا ينظر يمينا أو ينظر شمالا، فلا حرج ولا إثم في هذا، إلا أن ترك هذا أولى، إلا إن كان هناك حاجة كأن يكون المرء مثلا خائف من عدو، أو حوله أعمى أو صبي يخاف أن يسقط في بئر أو حفرة أو نار أو نحو ذلك، فإذا كان التفاته لمصلحة تعود إليه أو لمصلحة تعود لنفس معصومة فلا إثم في هذا. والدليل على ذلك قول سهل ابن الحنظلية قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. يقول ثوب بالصلاة يعني أقيم للصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب وهو يصلي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الشعب أنس ابن أبي مرثد طليعة لينظر خشية من أن يفاجئه العدو وهو في خارج، يفاجئه العدو من هذا الشعب وهو في صلاته مع المسلمين فيفتكون بالمسلمين، فلذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الطليعة لينظر ويلتفت، لأنه ربما يكون أمر الطليعة أنه إن رأى عدوا أن يأتي مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إن أقبل الطليعة ليتصرف صلى الله عليه وسلم التصرف المناسب خشية أن يهجم عليهم العدو. فإذا كان الالتفات لحاجة كأن يكون المرء خائف أو يخاف من سبع أو من حية أو من عقرب أو يخاف على نفس معصومة الوقوع في بئر أو الوقوع في نار أو الوقوع في حفرة فيلتفت التفاتا يسيرا فلا يكره له ذلك. فإن التفت التفاتا عظيما ولوى عنقه أو جعل القبلة خلفه بطلت صلاته وما صحت، إلا في حالة واحدة، إذا التفت التفاتا كثيرا وهو في جوف الكعبة فالصلاة صحيحة، لأنه إن انصرف عن ناحية توجه إلى ناحية أخرى. والدليل على كراهيته قول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل وهو في الصلاة قال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل. حديث صحيح، يعني إذا لم يكن هناك حاجة فهو اختلاس، أما إذا كان هناك حاجة فلا بأس بذلك. نعم. ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ومما يكره كذلك رفع البصر إلى السماء، يرفع بصره إلى أعلى يكره، لأن في هذا إشغال للمصلي وقد يكون فيه انصراف عن صلاته، والمصلي مأمور بأن ينظر إلى موضع سجوده استحبابا، وأن يخشع في صلاته حتى لو كان يصلي داخل المسجد الحرام شرفه الله، فلا ينظر إلى الكعبة حال الصلاة، وإنما ينظر إلى موضع السجود، لأن نظره إلى الكعبة يشغله بالنظر إلى المار والذاهب والجاي ونحو ذلك. ورفع بصره إلى السماء ربما ينظر إلى الطيور المتحركة بين السماء والأرض، أو ينظر إلى النجوم، أو ينشغل نجم متحرك أو شهاب نزل أو نحو ذلك، فأمر بغض البصر وأن ينظر إلى موضع سجوده. قال بعض العلماء رحمهم الله: إلا في حالة يباح له رفع بصره إلى السماء ورفع وجهه، إذا تجشى وخشي أنه إن تجشى آذى من على يمينه أو على شماله فيرفع وجهه إلى السماء حتى تذهب الرائحة إلى أعلى. ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه. ويكره أن يصلي ويده على خاصرته، يعني يجعل يده اليمنى مثلا على خاصرته اليمنى، أو يده اليسرى على خاصرته اليسرى مثلا، يتكي بها أو يلم بها لغير حاجة فيكره ذلك، لأن في هذا مشابهة للكفار في بعض صلواتهم يعملون ذلك. فلذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ويده على خاصرته، هذا الحديث متفق عليه. ولأن فيه شيء من الخمول أو الاتكاء أو الاعتماد على شيء، فكونه خاشع متذلل بين يدي الله جل وعلا ينظر إلى موضع سجوده أجمع لنفسه وفكره. نعم. ويكره أن يكف شعره أو ثيابه أو يشمر كميه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. وكره أن يكف شعره أو يعقصه، كفه لمه أو عقصه بأن يدخل أسفله في أعلاه، لأن هذا عمل المنشغل كأنه في غير عبادة، أو تجميع ثيابه ولم بعضها على بعض أو ربطها، أو تشمير الكمين مثلا بأن يفسر كميه إلى أعلى، لأن هذه صفة لغير الخاشع المتذلل، فلذا نهي عن هذا الفعل. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت، فإذا قال عليه الصلاة والسلام أمرت فالآمر له الله جل وعلا أن أسجد على سبعة أعظم، والسبعة الأعظم هي أطراف القدمين والركبتان واليدان والسابع الجبهة والأنف. فلا يجوز للمصلي أن يرفع أحد قدميه أو أن يرفع أحد يديه أو أن يرفع يجعل يدا على الأخرى أو يجعل رجلا على الأخرى، بل يمكن هذه السبعة من مكان صلاته، سواء كان يصلي على الأرض أو يصلي على فراش ونحوه. نعم. ويكره أن يصلي معقوصا أو مكتوفا، لما روي أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، رواه الأثرم. ويكره أن يصلي وهو معقوص، يعني معقوص الشعر، والعقص لم أسفله إلى أعلاه، أو مكتوفا يعني مكتف في يديه، أو لاما شعره، لما روى ابن عباس، لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس، فجاء رضي الله عنه وحله وأطلقه والرجل يصلي. فلما انصرف عبد الله بن الحارث من صلاته قال: ما لك ولرأسي؟ لما اشتغلت برأسي وأنا في الصلاة؟ فقال رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، ويصلي وهو مكتوف منهي عنه، فلا يكتف عضوا ولا يكتف شعرا، يعني لا يعقص شعره. فإن كان عاقصا لشعره لشغل قبل الصلاة فيشرع له قبل الدخول في الصلاة أن يحله. نعم. ويكره أن يشبك أصابعه، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه ابن ماجه. ومما يكره في الصلاة كذلك التشبيك بين الأصابع، والتشبيك هكذا يجعلها مشبكة هكذا، وهذا دليل على عدم المبالاة أو عدم الاهتمام بصلاته، أو كونه يشعر غيره بأنه متعب أو مرهق أو نحو ذلك، وإنما هو مأمور بأن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى ويجعلهما على صدره أو على أعلى بطنه أو على سرته، إشعار بالتذلل والخضوع بين يدي الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في الصلاة، كما ينهى عن ذلك قبل الصلاة وبعد الصلاة ما دام في المسجد، لأنه ما دام في المسجد فهو في صلاة، سواء كان قبل الصلاة فهو ينتظر الصلاة، أو بعد الصلاة فهو في حكم المصلي، لأن المرء ما دام في المسجد فهو في حكم المصلي سواء كان قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فيكره له تشبيك الأصابع. وهو في هذه الحال الملائكة تستغفر له ما لم يؤذي أو يحدث. نعم. ويكره فرقعة الأصابع، لما روي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة، رواه ابن ماجه. ويكره كذلك فرقعة الأصابع، وفرقعة الأصابع ثنيها وتحريكها وكسرها ولأجل أن تطق أو نحو ذلك، هذا يعتبر من العبث، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. نعم. ويكره التروح لأنه من العبث، ويكره أن يعتمد على يده في الجلوس، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل وهو يعتمد على يده، رواه أبو داود. ويكره التروح، التروح بمروحة، يعني يأخذ مروحة أو كرتون أو غطاء أو شيء ما يهش به على نفسه أو يروح به على وجهه، يكره ذلك لأن هذا من العبث ومما يشغل المصلي عن صلاته. ويكره أن يعتمد على يده في جلوسه، إذا جلس أن يعتمد، يتمايل ويعتمد على يده اليمنى أو يده اليسرى، وإنما يستحب له الجلوس كما تقدم لنا، إذا كان في التشهد الأول أو بين السجدتين يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل بطون أصابع رجله اليمنى إلى الأرض وأطراف أصابعه إلى القبلة، هذه أفضل جلسة. وكيفما جلس أجزأ والحمد لله، وإذا اعتمد على يده لمرض أو لأثر في قدمه أو نحو ذلك فلا حرج، إنما يكره هذا إذا كان لغير حاجة. نعم. ويكره مسح الحصى لما روى أبو ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. من المسند. ويكره مسح الحصى، مسح الحصى يعني إذا كان يصلي على أرض ترابية أو على أرض فيها حصى أو فيها حصبة يكره له أن يواسيها ويحرك يده فيها وهو في أثناء الصلاة. إن كان يريد ذلك أو يرى أن الحاجة داعية إلى هذا فليعمل هذا قبل أن يدخل في الصلاة، لأنه قبل أن يدخل في الصلاة لا حرج عليه أن يواسي ما يريد السجود عليه بيده أو برجله أو بعصا أو بنحو ذلك أو بما أراد، لكن إذا دخل في الصلاة فلا ينبغي أن يشتغل بغير أفعال الصلاة، فلا يمسح الحصى إلا إذا كان هناك حاجة داعية ضرورة كأن يكون فيه ارتفاع وانخفاض كثير ولا يطمئن في سجوده فعمل فليعمل ذلك مرة واحدة ولا يكرر، لأنه أذن له أن يعمل ذلك مرة واحدة في حال الحاجة ولا يكرر. والتعليل لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام أحمد في المسند الرحمة تواجهه فلا يصد الرحمة، كأنه إذا مس الحصى واشتغل بذلك كأنه يدافع الرحمة أو لا يريدها وإنما يقبل عليها. نعم. ويكره أن يكثر مسح جبهته لقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل أن يفرغ من الصلاة. ومما يكره كذلك أن يمسح جبهته إذا كان يصلي على تراب وعلق التراب بجبهته فلا يمسحه حتى ينتهي من الصلاة، لأن له في ذلك خير، هو في أثر عبادة وهذا أثر عبادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد على التراب وعلى الطين، فسجود المرء على التراب وعلى الطين تذللا وخضوعا لله جل وعلا في أنه يعفر أعز شيء عنده وهو الوجه، يعفره بالتراب تذللا لله وخضوعا بين يديه، وهذا من ثمرات الصلاة أن المرء يجعل الوجه الذي هو أشرف شيء عنده يعفره بالتراب، فصلاته في التراب أفضل لأن فيه إذعان وخضوع لله جل وعلا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته، يعني كل ما سجد مسح جبهته، كل ما سجد وعلق عليها تراب مسحها، لا يجمعها جميع في الأخير ويمسحها مرة واحدة إلا إذا خشي من هذا التراب الضرر، كان يترتب على بقائه ضرر كأن يكون فيه تراب كثير وريح شديدة ويخشى من دخول هذا التراب على عينيه أو فمه أو منخريه، فلا حرج عليه أن يمسح عند الحاجة، فالمسح لا يحرم وإنما هو يكره، فإذا تركه لغير حاجة فهو مأجور، وإن فعله لحاجة فلا إثم عليه ولا حرج. نعم. ويكره النظر إلى ما يلهيه لما روت عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم ابن حذيفة وأتوني بأنبجانيته. متفق عليه. ويكره النظر إلى ما يلهيه، يكره للإنسان أن ينظر بين يديه مثلا إلى ساعة معلقة، إلى أعلام في الجدار، إلى خطوط، إلى كتابة. ولهذا كره كثير من السلف الكتابة في جدران المسجد لأنها تشغل المصلين. كذلك إذا كان عليه ثوب ملفت للنظر يكره نظره إليه، ينظر إلى ترتيبه، ينظر إلى أزاريره، ينظر إلى كمه، لا ينبغي له أن يشغل نفسه بهذا. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة، الخميصة كساء له أعلام يعني خطوط، فيه خطوط، صلى في خميصة لها أعلام، فلما انصرف من صلاته خلعها صلى الله عليه وسلم وقال شغالتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم، أعطوها لأبي جهم وأتوني بدل هذا بأنبجانية أبي جهم. فأخذ صلى الله عليه وسلم الإنبجانية لباس آخر من أبي جهم وعوضه عنها بالخميصة، لأن الإنبجانية لم تشغل بخلاف الخميصة فهي فيها ما يشغله صلى الله عليه وسلم فكرهها. نعم. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري. ويكره أن يصلي وبين يديه ما يلهيه من كتاب أو كتابة في الجدار أو ساعة أو ستائر فيها أعلام وفيها نقوش أو صور منصوبة أو أردية أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد سترت عائشة رضي الله عنها كوة في الجدار بقرام يعني بثوب، وهذا الثوب فيه خطوط وفيه تصاوير، فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال أميطي عنا قرامك هذا يعني أبعديه فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي يعني تشغلني في صلاتي. فلا ينبغي للمرء أن يصلي وبين يديه ما يشغله. نعم. وهذا الحديث رواه البخاري. نعم. ويكره كثرة التميل، لقول عطاء إني لأحب أن يقل في التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسان كبير لا يستطيع ذلك. فأما التطوع فإنه يطول على الإنسان، فلا بد من توكع على هذا مرة وعلى هذا مرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه ولا يمس أحدهما الأخرى ولكن بين ذلك. ويكره كثرة التميل يعني مرة يتكي على اليمين مرة يتكي على الشمال على قدميه، يكره هذا الإكثار منه إلا في حال حاجة، كان يكون كبير أو مريض ونحوه فلا حرج عليه في هذا. فأما في صلاة التطوع فلا حرج أن يتكئ على اليمين أحيانا ثم يتكئ على الشمال أحيانا، وهو المراوحة، يسمى المراوحة بين قدميه، لأنه في صلاة التطوع يطيل المرء في صلاته، كما تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ركعة واحدة البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام، فهو إذا صلى بقراءة طويلة يحتاج إلى أن يروح بين قدميه، يتكي على هذا أحيانا وعلى هذا أحيانا لا حرج. وأما في الفريضة فينبغي له أن يثبت ولا يكثر التميل بين رجليه. وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفرج بين قدميه يعني لا يباعد بين القدمين، ولا يمس إحداهما الأخرى، يعني ما يلصق الكعب بالكعب، كعبه الأيمن بكعبه الأيسر، ما يلصقهما ولا يفحج رجليه، وإنما يجعلهما وسط، لأجل في هذا يستعين بهذا على الاستمرار والثبات وعدم الحركة، لأنه إذا فحج رجليه احتاج أن يلمهما أحيانا، وإذا رصهما احتاج أن يفرقهما أحيانا، فالأفضل أن يكون بين بين، لا مفرجتين ولا متلاصقتين، ليكون اعتماده في الفريضة على كلتا قدميه. ويكره العبث ويكره تغميض العين، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود. ويكره تغميض العينين، لا يغمض عينيه وهو في الصلاة، وإنما ينظر إلى موضع سجوده. قال العلماء رحمهم الله إلا إذا كان فتحه لعينيه يقع على محرم، كأن يمر بين يديه امرأة سجود.